فكيف الذي لا يشكر أبويه والعياذ بالله أن يشكره فلهذا يستحق اللعن العاق أبويه واللعن بهما والمتسبب في لعنهما من الكبائر مقرونة بالشرك بالله تبارك وتعالى. لعن الله من آوى محدثا، يعني روي محدثا ومحدثا. محدثا لأن الإنسان يرتكب جريمة فتدفع عنه يراد في طلعه الحق وطلع عليه الحق وقال له هذا الحق فتحميه وتمنع من الوصول إلى الحق إلى الحق منه. ماذا تستحق من الله اللعن؟ لأنك آول تعاطي من دون الله فتستحق اللعن من الله تبارك وتعالى. هذا لا يجوز للمسلم أن يؤذي مجرما. وروي محدثا، المحدث والأمر المحدث بدعة، يعني ترضى بالبدعة وتقر الناس عليها تستحق اللعن من الله. هذا يدل على خطورة البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما يؤمن فورده أملا بطبقاء أحمى المسلم ما لم أدن من الله. فإذا آولت هذا الحدث أو المؤلث وهو ما أتحدث عن ذات الدين إنسان واقع بدعة تؤمن تقر الناس على البدعة تستحق من الله هذا الطرد من رحمه الله تعالى وهذا اللعن والعياذ بالله. ولعن الله من غير ما الارض. العلامات هي الحدود، بعض المقصدين الحرم ويدخل خلق الحديث ما يقول الارض جميعا، يعني لا تغير معالم المعالم الطريقه في الحدود او معالم الارض الحدود التي بينك وبين الجاهل الجميل من ارتفاع شبرا من الارض ظلما فوقه الله اياها من سبع اراضين. فبهذه الاخبارات الثلاثه لا يجوز التغيير، معالم الطريق ولا معالم الحرم ولا معالم الجاهل الحدود بينك وبين الجاهل، كلها تستوجب اللعنات من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على انها من الكبائر، لان علامه الذنب انها من الكبائر ان يتبع بلعنه او غضب او براءه من الله ومن رسوله عليه الصلاه والسلام. اذا وجدت ذنبا تلقب بلعنه او براءه او بقول ليس منا او ما شاكل هذه الاياه فانه من الكبائر ولو لم يكن من اللعنه. وهنا يختلف العلماء، هل يجوز لعن معين شخص معين كافر ولا مسلم عام كافر، هل يجوز لعن المدعيين او لا؟ الراجح انه لا يجوز، لا يجوز ان تقول عن الله فلان ولا فلان، لانه قد يدخل له بالاسلام فاسقا قد يدخل له بالتوبه، فلماذا تلعن؟ حتى الدابه لا تلعن. كافر راى مع الرسول في السفر فركبت الناقه فلعنتها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزالها الأنباء وكسر الحاكمة لأنها مدعومة. وما يجب هل أن دابة ولا إنسانا معينا إلا من ثبت له فرعون هامان أبو لهب أبو جهل، يعني لو لعنت لا معنى لك الله ما تعبدك بالأرض، حتى مع هذا الله ما لو مت وما لعنت كافرا ما يسألك الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي المسلم ان يبتعد عن البحث لست باللعان ولا بالطعان، ينبغي المسلم ان يتنزه عن ذلك. اما بالاوصاف فهذا حق جائز مشروع وضع الشر، لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله، لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله الخمر وحاملها وعاصرها والنزول الى اخره. فاللعن بالاوصاف هذا واضح مخصوص، فاذا لعن الانسان اصحابها بالاوصاف للتحذير والتنكير من هذه الذنوب فلا يذكر النصوص وله ان يلعنها، والاولى ان يرد النصوص قال الله قال رسول الله يريدها تحريفا وتقريبا